باب شروط الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: باب شروط الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة، والشرط هو الذي يلزم لصحة العبادة وجوده، يلزم وجوده لصحة العبادة، ولذا قالوا فإنه يلزم من انتفائه العدم، يلزم من انتفائه أو من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن هو شرط للصحة والثبوت. وشرع الشيخ بذكر بعض شروط الصلاة، فأول هذه الشروط هو شرط الطهارة، فذكر فيه حديثين، أولهما حديث علي بن طلق رضي الله عنه، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل علي بن طلق هو نفسه طلق بن علي الذي روى انتقاض الوضوء بمس الذكر. لأهل العلم في ذلك مسلكان، وقد جاء عن الإمام أحمد أنهما رجل واحد، وكثير من محققي أهل العلم يرون أنهما رجلان مختلفان وليس رجلا واحدا، وهذا الذي مال له البخاري وغيره. وبناء على ذلك فإن اسمه علي بن طلق وليس قلبا من الراوي، وليس قلبا من الراوي. قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. قال: رواه الخمسة وصححه ابن حبان. مع تصحيح ابن حبان له، فإن الترمذي أبا عيسى حسن إسناده، وكذا قال البرهان بن مفلح في المبدع، فإنه قال إسناده جيد. ومع تصحيح هؤلاء وتحسينهم وتجويدهم لإسناده، إلا أن بعض أهل العلم أعله، فقد أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بأحد رواته، بضعف أحد رواته، وهو مسلم بن سلام، فإنه ضعف، ولكن المحققين من أهل العلم على أنه ثبت وأن روايته صحيحة، ولذا أهل العلم صححوا هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أول هذه المسائل وهي مسألة مهمة ولعلها التي أتى بها المصنف أو أتى بهذا الحديث للدلالة عليه، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهذه الشرطية على سبيل الإجمال متفق عليها، ولكن بعض أهل العلم استثنى من ذلك صورة، وهو إذا انتقض وضوء المصلي قبل سلامه فهل تبطل صلاته أم لا؟ فالجمهور أنه تبطل صلاته، إلا أبا حنيفة وأصحابه، فإنهم يرون أن المرأة إذا أحدث قبل السلام بفساء ونحوه فإنه لا تبطل صلاته ما دام قد أدى الأركان غيرها. وهذه المسألة عن أبي حنيفة هي من المسائل التي تسمى عند الفقهاء بالمسائل المستشنعة، فإن كثيرا من الأئمة، أئمة الفقه والحديث، أخطأوا فأتوا بمسائل مستشنعة، مثل ما نقلت لكم عن أبي حنيفة في هذه المسألة، ومثل ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في جوازه في تجويزه أن يتزوج الرجل بنته من الزنا. ولذلك فإن الغزالي في آخر المنخول ذكر المسائل المستشنعة على الحنفية في الصلاة وجمعها. وهذه المسائل المستشنعة الظن بأهل العلم أنهم إنما قالوها خطأ، ولذلك يقول شيخ تقي الدين كلمة جميلة في هذه المسائل، قال: إن هذه المسائل المستشنعة لا يجوز لأحد أن يحكيها عن أهل العلم على سبيل الذم ولا على سبيل التقليد المحم، وأما من قلد ظانا صواب المسألة فهذا له أجر المقلد المخطئ أو المجتهد المخطئ، وأما أن يقلد على سبيل التقليد المحض فإنه لا يصح، كما أنه لا يصح التشنيع بها. وهذا باب طويل ألفت فيه مصنفات وهي المسائل المستشنعة. إذن هذه هي المسألة الأولى، وهو أنه يلزم الطهارة إلى نهاية الصلاة. المسألة الثانية في هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن خروج الريح ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسى أحدكم، وفي الجملة أن أهل العلم متفقون على أن خروج الريح ناقض للوضوء، ولكن في المذهب روايتان في خروج الريح من غير الدبر، وذلك إذا خرجت من القبل، مع العلم أن الموفق بن قدامة يقول لا يتصور خروجه من الذكر ولكن ربما يخرج من مطلق القبل. فمشهور المذهب أن خروج الريح من القبل ناقض للوضوء لعموم تسميته خروجا للريح كما جاء عن ابن عباس. والرواية الثانية في المذهب أن الريح التي تكون ناقضة وهي التي تسمى فساء إنما هي التي تخرج من الدبر فقط، وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الحديث فساء، وأما الآخر فلا يسمى فساء في لسان العرب، ولأن هذا هو المعتاد في الخروج والنادر لا عبرة به. كما أن ابن عقيل علل بأن هناك فرقا بين القبل والدبر، ويؤيد هذا القول بأن خروج الريح من غير الدبر وإنما من القبل أنه لا يكون ناقضا، إذا تقرر عندنا ما سبق أن المراد بالسبيلين إنما هما مخرج البول والغائط، وقد ذكر الموفق أن خروج الريح من مخرج البول غير متصور، وعلى ذلك فإن خروج الريح من القبل في الرواية الثانية لا يكون ناقضا، وهو الذي رجح جماعة من مشايخنا منهم الشيخ باز وابن عثيمين كلهم يرون أنه ليس ناقضا. عائشة أو ما عندك حيث عائشة؟ حيث عائشة ما عندك؟ ليس عندك؟ طيب الحيث الثاني وشو؟ عائشة. اقرأ عائشة، ما قرأت؟ اقرأ. قرأته؟ ما قرأت. اقرأ. عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من أصابه قيء أو رعاف. مو موجود عندك؟ طيب موجود عندك؟ ليس هذا خاص، اتي بالحديث الذي بعده. حديث عائشة. عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالحق أو الخمسة إلا النسائي وصحبه وغيره. طيب قبل أن نذكر حديث عائشة الثاني، في بعض النسخ أن المصنف أورد حديثا سبق أن كرره، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا الحديث سبق ذكره وذكر الكلام فيه وفي فقهه، وقلنا إن قوله ثم ليبني على صلاته أن هذا مضعف عند أهل العلم، وأنه لا يصح أن يبني على صلاته على الصحيح من قول أهل العلم. الحديث الثاني الذي ذكره المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المراد بالحائض أي من بلغت الحيض، من بلغت الحيض. ولذلك جاء عند ابن خزيمة في صحيحه لفظ لا يقبل الله صلاة من قد حاضت، من قد حاضت. إذن ليس المراد بالحائض خروج الدم منها في هذه اللحظة، وإنما المقصود من بلغت الحيض أو قد حاضت كما فسر في حديث في رواية ابن خزيمة. قوله إلا بخمار، الخمار هو الغطاء الذي يكون على الرأس، الذي يكون على الرأس. يقول المصنف رواه الخمسة إلا النسائي أي أهل السنن والإمام أحمد إلا النسائي وصححه ابن خزيمة، وحسن هذا الحديث أيضا الترمذي. وقد اختلف في رفع هذا الحديث وفي وقفه، فرفعه كما رواه الترمذي وأهل السنن حماد بن سلمة، ووقفه غيره كشعبة بن الحجاج وسعيد بن بشير وغيرهم، رووه عن قتادة عن ابن سيرين عن حفصة عن عائشة بهذا الحديث من قولها. وعلى العموم حتى وإن كان موقوفا على عائشة رضي الله عنها ففي الغالب أن له معنى الموقوف، معنى عفو المرفوع. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أن هذا الحديث دليل على وجوب السترة للمرأة إذا أرادت الصلاة، والمراد بالسترة أي ستر العورة. وهذا الحديث أيضا دل على أجزاء من حد ستر العورة. فالمعنى في الجزء الأول الذي دل عليه دل على وجوب ستر الشعر، وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث: هذا الحديث عليه عمل أهل العلم أن المرأة إذا بلغت وجب عليها إذا أرادت الصلاة أن تستر شعرها، فهو بمثابة الإجماع على وجوب ستر الشعر أي محله. كما أن هذا الحديث، وهذه مسألة أيضا مفيدة دل عليها هذا الحديث، دل على أن وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة. ويبقى عندنا ما هو مجمع على أنه عورة، هو رأسها ما عدا وجهها، وجسدها ما عدا كفيها وقدميها. إذن هناك مجمع على أنه عورة، وذكرته الرأس وهو الشعر والجسد ما عدا الكفين والقدمين، ومجمع على أنه ليس بعورة في الصلاة وهو الوجه، ومختلف فيه وهما الكفان والقدمان. فمن قال إن الكفين والقدمين ليس بعورة في الصلاة استدل بحديث عائشة، فقال إن هذا الحديث إنما أوجب تغطية الرأس فقط دون الكفين والقدمين، وسنذكره في الحديث حديث مسلمة بعده. من فقه هذا الحديث أيضا أن فقهاء المذهب استدلوا به على أن المرأة على أن الطفلة الصغيرة إذا أرادت الصلاة وكانت غير بالغ فإن صلاتها صحيحة ولا تجب عليها السترة، ولذلك يقولون إن من كانت دون البلوغ فإنها تأخذ أحكام البالغة في الصلاة فيما يشترط وما يجب وما يكره وما يستحب إلا السترة، لمفهوم حديث عائشة رضي الله عنها هذا. واستدل بهذا الحديث أيضا على أن البلوغ على أن الحيض علامة للبلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض، أي قد بلغت الحيض. هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم أو سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل في الثوب الواحد فقال: إن كان الثوب واسعا. المراد بكون الثوب واسعا أي طبعا إذا أطلق الثوب في لسان الأوائل لا يقصد به الذي نلبسه هذا، فإن الذي نلبسه يسمى قميصا ولا يسمى ثوبا. المراد بالثوب هو القطعة القماش الطويلة التي تصلح أن تكون رداء وتصلح أن تكون إزارا، إذن هي قطعة القماش غير المفصلة هي التي تسمى الثوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا أي أنه طويل وكبير جدا فالتحف به، أي اجعله إزارا واجعل طرفا منه على عاتقك. ولذلك قال: ولمسلم فخالف بين طرفيه، فخالف بين طرفيه، فاجعل طرفا منه على عاتقك وطرفا منه على يعني يكون إزارا. قال: ولهما من حديث أبي هريرة، هذا حديث جابر الأول، ولهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. الأول سئل عن الثوب الواحد فأجاز الصلاة فيه، وفي حديث أبي هريرة نهى عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. فاستثنى في جواز الصلاة بالثوب الواحد أن يجعل على عاتق المرء أو على عاتقيه كما جاء في بعض الروايات من الثوب شيء بأن يخالف بين طرفيه فيلتحف به أو يجعل على عاتقه أو عاتقيه منه شيء. هذان الحديثان حديث جابر وحديث أبي هريرة في الصحيحين وهما ثابتان لا شك في ثبوتهما، ولكن أهل العلم في توجيه هذين الحديثين وما دل عليه لهم طرائق. فمن أو نبدأ بالمسائل التي دل عليها هذان الحديثان. نأخذ بأول مسألة دل عليها الحديث الأول لظهورها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، فالتحف به أي اجمعه عليك ولا تجعله واسعا يبدي العورة. أخذ الفقهاء من هذه الجملة أن المرأة إذا كان ثوبه واسعا وكذا إن كان جيبه، والمراد بجيبه مكان دخول الرأس من القميص، إذا كان جيبه واسعا أو ثوبه واسعا تبدو عورته حال ركوعه وسجوده ويمكنه أن ينظر إليها فإن صلاته لا تصح. فمن كان جيبه واسعا وليس تحته ملابس داخلية وصلى وجيبه مفتوح، جيبه هذا يعني الأزرة تكون أمام، وأمكنه أن ينظر لعورة نفسه فإن صلاته لا تصح ولو في هيئة الركوع فقط أو في هيئة السجود، ولكن غالبا لا تظهر العورة من الجيب والثوب الواسع إلا في الركوع بالخصوص. وسدلوا على ذلك بمفهوم حديث جابر ولما جاء من حديث سلمة بن الأكوع لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته بالقميص وجيبه واسع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزره ولو بشوكة فيغلقه، ولذلك يقول الفقهاء لزمه أن يزره ولو بشوكة إلا أن تكون له لحية طويلة إذا ركع سدت جيبه ولم يمكنه حال ركوعه أن ينظر لعورته، فإنه في هذه الحالة تجزئ، لأن المقصود النظر، لأن المقصود من ستر العورة النظر كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل. طيب المسألة الثانية تنبني على هذه المسألة أن المقصود من العورة، أن المقصود من العورة الظهور والنظر وإن لم يوجد أحد، المقصود منها الظهور والنظر إليها إن لم يوجد، إن كان موجودا أحد، إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا أحد وجوده وعدمه سواء، إذن المقصود النظر للعورة مطلقا. ولذلك فإننا نقول إن المرأة يلزمها تغطية رأسها وما وجب من بدنها وإن كانت وحدها لا ينظر إليها الرجال الأجانب، مع أنها في بيتها يجوز لها أن تتخفف أمام النساء من غطاء رأسها. إذن المقصود هذا أدب للصلاة، لأن المرء يقابل ربه جل وعلا ويناجيه، ومن حسن الأدب مع الله عز وجل أن المرء يلبس لباسا مناسبا وذلك بستر ما أمر الله بستره وهي العورة في الصلاة، إذ العورة في الصلاة مخالفة العورة في غيرها كما سبق معنا بخصوص المرأة. المسألة الثالثة وهي مسألة هل يجوز الصلاة بالثوب الواحد أم لا؟ قالوا حديث جابر نهي عن الصلاة بالثوب الواحد إلا أن يجعل على عاتقه شيئا منه، وحديث جابر أجاز الصلاة بالثوب الواحد إن التحف به، إن التحف به. قالوا فحديث جابر دال على جواز الصلاة بالثوب الواحد، لكن إذا كان الفعل خرج مخرج القلة مثل هذا الحديث فإنه يقولون إن الأفضل والأتم أن لا يصلي المرء إلا بثوبين، وهذا غالبا يظهر في موضعين، حال الحج والعمرة، فإن كثيرا من الناس يسقط رداءه ويصلي بإزاره، فنقول صلاتك بالإزار فقط بثوب واحد ولو كان على العاتق منه شيء مكروه، والأفضل أن يصلي المرء بثوبين. والحالة الثانية من كان صاحب مهنة ويخلع قميصه الذي يكون على علو جسده كحال من يعمل في بحر ونحوه فإن الأفضل له أن يلبس ثوبا آخر لصلاته. إذن الصلاة فيها سترة واجبة وسترة مستحبة، فالسترة الواجبة ستر العورة وسيمر معنا بعد قليل ستر العاتق أو العاتقين، والأمر الثاني سترة مستحبة وهي أن يكون ثوبين وأن يكون جميلين. طيب المسألة الثالثة وهذه مهمة تحتاج إلى تركيز، وهي مسألة هل يجب ستر العاتق أم لا. فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، على عاتقه. فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي وعلى عاتق وليس على عاتقه من ثوبه شيء. هذا ظاهر حديث أبي هريرة. وأما حديث جابر فإنه يدل على جواز الصلاة بالثوب الواحد وليس على العاتق منه شيء، وليس على العاتق منه شيء. فإنه قال: وإن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به. فدل على أنه يجوز الصلاة بالثوب الواحد. ولذلك فإن مشهور المذهب أن ستر العاتق واجب، بل قد نص المرداوي أنه شرط، ولكن بشرطين، هذا مشهور المذهب. الشرط الأول أن يكون قادرا عليه، فمن كان عاجزا عن ستر عاتقه سقط، كما أن العاري يسقط عن ستر العورة بالكلية فيصلي على حاله. وحملوا على ذلك حديث جابر. والشرط الثاني متى يكون واجبا أو شرطا ستر العاتق؟ قالوا: أن تكون الصلاة صلاة فريضة. فإنه على مشهور المذهب، فإن مشهور المذهب أنه إنما يجب ستر العاتق في صلاة الفريضة دون النافلة. قالوا جمعا بين الأحاديث، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من صلاة الليل، يعني نافلة الليل، ولم يكن على عاتقه شيء، فكان مكشوف العاتقين. فقالوا: إعمال الحديثين أولى من إهمالهما، أولى من إهمال أحدهما، عفوا، أولى من إهمال أحدهما. فالمذهب أنه يجب ستر العاتق في الفريضة دون النافلة. والحقيقة الشيخ تقي الدين لم أقف له على كلام، وإنما نقل قال إن هذا التفريق بين الفريضة والنافلة هو مشهور المذهب، ولكن قاعدته التي ذكرها أن ستر العاتق هو من كمال الستر، كما قال إن ستر الرأس، فإن قاعدته قد يفهم منها أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، وأن حديث جابر ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه لم يجد شيئا يستر به عاتقيه عند الحاجة، فيسقط ستر العاتق عند الحاجة. ولنعلم أن وجوب ستر العاتق في الصلاة من مفردات المذهب، فإن الفقهاء من المذاهب الثلاثة لم يقولوا به ولم يعملوا بحديث أبي هريرة مع أنه ثابت في الصحيحين. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن ما كان من مفردات أحمد ولم تختلف الرواية عنه فيه ففي الغالب أنه متبع للأثر والنص. فهنا عندما أوجب أحمد ستر العاتق ولو في الفريضة في الصلاة، إعمال لحديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قوي لا دافع له، وحديث جابر ليس بدافع له، فإنه قال إذا كان ضيقا عند الحاجة. طيب، إذن هذا هو مشهور المذهب. لكن هناك رواية ثانية في المذهب، قلت لكم شيخ تقي الدين لم يظهر لي في كلام، لكن هناك رواية أخرى اختارها الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى أنه يجب ستر العاتق في الفريضة والنافلة، وهو كما قلت لكم قبل قليل هو ظاهر والمفهوم من تعليلات الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ليس على عاتقه، وهو واحد، وجاء في بعض الروايات: ليس على عاتقيه. ونحن قلنا إنه يجب ستر العاتق، يجب ستر العاتق، فهل يجب ستر العاتقين معا أم يكفي واحد؟ نقول إن الذي يجب ستره إنما هو واحد، إعمال للرواية الأكثر وهي رواية ليس على عاتقه. وأما رواية عاتقيه فإنه يمكن توجيهها، فإن من ستر أحد عاتقيه لا يصدق عليه أنه ليس على عاتقيه شيء. واضح الفكرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عاتقه، هذه اللفظة دالة على أنه يكفي ستر أحد العاتقين، وهذا واضح جدا. الرواية الثانية ليس على عاتقيه، فقد يظن امرؤ أنه يجب ستر العاتقين معا. وجه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة قال إن هذا ليس كذلك، بل إن الرواية الأولى هي ظاهرها يدل على لزوم ستر أحد العاتقين فقط، والرواية الثانية يمكن توجيهها، فإن من ستر أحد عاتقيه جعل على عاتقه حبلا، أو جعل على عاتقه يعني مثل الفناي العلاقي هذه واحدة والثاني خلعها، فستر أحد عاتقيه، قال من ستر أحد عاتقيه فإنه يصدق عليه أنه ليس ممن ليس على عاتقيه شيء، فإن على عاتقيه شيء واحد، إذن فيكون على عاتقه وعاتقيه المعنى فيهما مشترك، المعنى فيهما واحد. ولذلك الفقهاء يقولون إن ستر أحد العاتقين واجب، والمستحب سترهما معا، سترهما معا. وبناء على ذلك فنقول، نعيد كلام، أن الواجب عند أهل العلم أولا يجب على الرجل في الرجل ستر العورة من السرة إلى الركبة، هذا واجب. والأمر الثاني مما يجب على الرجل أنه يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه، قال ولو بحبل ولو بغير ذلك. المستحب أولا أن يستر العاتق الثاني، والأمر الثاني أنه يستحب أن يكون في ثوبين وليس في ثوب واحد، فلا يلبس قميصا واحدا، بل يجعل تحت القميص إزارا أو سروالا، ولا يكتفي بثوب يلتحف به، بل يصلي بثوبين، ما يكتفي بذلك. نتكلم عن الرجل الآن. الأمر الثاني أو الأمر الثالث مما يستحب كمال الزينة، عموم الزينة لما جاء في الحديث أو في قول الله عز وجل في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فتشمل العورة الواجبة يشمل اللبسة الواجبة أو السترة الواجبة والسترة المستحبة والسترة المستحبة. العاتق الكتف، ليس على عاتقه، أنا قلت يستر، قلت يكون يجعل على عاتقه، قلت يستر، فأنا يعني خان العبارة، ليس على عاتقه منه شيء، فيجعل على عاتقه ولو شيء. الكمال الستر، فإنه أكمل جمالا. العاتق الكتف، هذا كتف، هذا عاتق وعلى عاتق، اختر أي الكتفين ضع على عاتقك منه شيء. سم؟ هذا ثوب، لا هذا قميص يا شيخ، هذا قميص. أن تلبس سروال أو سراويل وفنيلة وثوب، هذه ثلاثة أشياء. المكروه، المكروه أمره أن تصلي بإزار فقط، وهذا يتحقق فيه كراهتان، كراهة عدم ستر العاتق عند قول من يرى عدم الوجوب، والأمر الثاني يتحقق فيه مخالفة كراهة لبسة ثوب واحد. الأمر الثاني من كان يلبس قميصا يزي هذا الثوب فقط وليس تحته سروالا ولا غيره، فإنه داخل في عموم النهي عن الصلاة في الثوب الواحد، لكنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد لعموم حديث جابر ما دام ساتر العاتق، اللبسة الواحدة ما دام ساتر العاتق، لكن إذا كان كاشفا لبعض العورة كأن يكون الجيب مفتوحا فإنه لا يجزئ، إلا أن يزر بزرار أو يزر بشوكة أو يزر بدبوس ونحوه. احنا قلنا ما يصح حديث، قال ابن القيم لا يصح حديث بالتسرول، لا يصح حديث بالتسرول. أظن أشرت قبل أن الشيخ تقي الدين قال إنه لا أفضلية، وهذا من نصوص أحمد نص عليه جماعة منهم الحجاوي وغيره، أنه لا أفضلية للإزار على السروال أو السراويل، لأن الواحد يسمى سراويل والجمع سروالات، وإنما الأفضل الأكمل سترا، وأن يكون من لبس الناس ما يكون لبس شهرة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس يعرفون السراويل، وإنما يلبسون الأزر، وذلك يقول المقيم في المنار المنير لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر للسراويل لا فضلا ولا لبسا مطلق مطلقا. السدل هذا ثبت عند أبي داود، ما ليس معنا هنا، ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة قال ابن مفلح في البرهان في المبدع اللي هو برهان دين المفلح إسناده حسن، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، قال والسدل يشمل أمرين، خلنا نجعل بعد الدرس يا شيخ أحسن، أبشر، تفضل. رضي الله تعالى عنها أنها نعم، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ إذن في ثوبين قطعتين، في درع وإزار وخمار. الدرع مثابة الثوب الذي يلبس، ولذلك نسميه إلى الآن نسميه درعا أو دراعة، وهذا كلام فصيح، فهو مثابة الذي يلبس الآن، نسميه الآن ثوب ويسمى درعا أو قميصا. وخمار هو ما تغطي به رأسها وينزل على صدرها، فإن الخمار لا يسمى خمار حتى يغطي بعضا من صدرها. قالت بغير إزار، يعني ما يكون تحته إزار، والنساء لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفن السراويل، وإذا ذكرت الإزار في معنى لبس السراويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا، والمراد بالسابغ الواسع، الواسع يغطي ظهور القدمين، يغطي ظهور القدمين أي تصح الصلاة فيه. قال المصنف: أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. ذكر النووي أن هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد، قال: ولكن أكثر الرواة لهذا الحديث من حديث أم سلمة إنما يروونه موقوفا عليها وليس متصلا، ولذلك فقد اختلف على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي رواه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنه، وأكثر الرواة عن عبد الرحمن يثبتون عنه الرواية أن أم عبد الله بن عن أم عبد محمد بن زيد سألت أم سلمة فأجابت أم سلمة بذلك. وقد ذكر الشيخ تقيدي لما ذكر هذا الحديث قال: وغالبا أم سلمة لا تقول من هذا الرأي باجتهاد منها، وإنما هو له حكم الرفع، فسواء قلنا إنه موقوف أو هو مرفوع فالحكم فيهما سواء. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة. من أول المسائل في مسألة عورة المرأة في الصلاة، ما هو عورة المرأة في الصلاة؟ سبق معنا أمران متفق عليهما، وهو أن عورة المرأة في الصلاة المتفق عليها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها، والمتفق على أنها ليست بعورة باتفاق أهل العلم وجهها أو وجهها، فإنه باتفاق أهل العلم ليس بعورة، واختلف في كفيها، والمراد بالكفين من أطراف الأصابع إلى الرسخ، والقدمين أي إلى الكعبين، واختلف في هذين الموضعين هل هما من العورة أم ليس من العورة. فمشهور المذهب، مذهب الحنابلة عند المتأخرين، أن الكفين والقدمين عورة يجب سترهما. قالوا: فأما القدمان فالدليل عليه حديث أم سلمة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، فدل على أن القدمين يجب سترهما، يجب سترهما في الصلاة. نتكلم عن عورة في الصلاة، أما في غير الصلاة مسألة أخرى. إذن في الصلاة قالوا إنه يجب سترهما. الكفان قالوا: لأن الكفين تقاسان على القدمين، بل قياس أولوي، لأن الكفين يكبر بهما وتجعل على وتحرك تجعل على الركبتين في الركوع وفي غيره، فقالوا إذن تقاس على القدمين، مع أن القدمين تظهر ومع ذلك ألزم بتغطية فتقاس عليهما الكفان، ورووا في ذلك آثار، رووا في ذلك آثار. بس هنا فائدة: ابن عبد البر نقل خلافا شاذا عمن قال إن تغطية الوجه واجب، نقل خلاف شاذ ونسبه لأحمد، وهذا خلاف غير صحيح، لم يعتمده أحد من أصحاب أحمد أن تغطية الوجه واجبة في الصلاة، لم يقل به أحد من أصحابه، وإنما فهم خطأ ما نقله أحمد في خارج الصلاة فظن أنها في الصلاة. ولذلك لما أقول لكم إن تغطية الوجه في الصلاة ليس بواجب بإجماع أهل العلم ولا مشروع، لا ينخدم هذا الإجماع بما نقل عن أحمد، فإنه خطأ في النقل. قد ذكرت لكم درجات الخلاف المنقول، فمنهم خلاف الملغي وهو الخلاف المخطأ في نقله. طيب، الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الموفق ابن قدامة والشيخ تقي الدين بن تيمية أن الوجه والقدمين، عفوا، أن الكفين والقدمين لا يجب سترهما، لا يجب سترهما. قالوا بحديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألزم الخمار وهو تغطية الرأس، ولو كان يجب تغطية الكفين والقدمين لأشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وخاصة شوف وخاصة أن قول عامة أهل العلم ليس بإجماع، قول عامة أهل العلم أن اليدين ليس بعورة أمام الأجانب، بدليل أنها تخرج يديها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن المحرم لا تلبس القفازين، فقول أغلب أهل العلم أن الكفين لا يجب سترهما، فإذا كان يجب سترهما في الصلاة فيجب أن يكون فيها دليل، ولا يوجد ذاك الدليل الصريح، وإنما هو قياس على القدمين. قال وأما حديث أم سلمة في وجوب ستر القدمين فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول نقول إن الحديث ليس دالا على الوجوب، بدليل أنه قال إذا كان يستر ظهور القدمين ولم يقل إنه يكون طويلا، فلم يذكر الطول وإنما يذكر السعة، يذكر السعة، فليس معنى ذلك أنه يكون ضيقا جدا كما سأذكر بعد قليل. والتوجيه الثاني قالوا إن هذا الحديث دال، حديث مسلمة دال على جواز كشف القدمين، قالوا لأن الرسول قال إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، طيب أين باطنهما إذا سجدت وإذا جلست؟ فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم ستر باطن القدمين، فدل على أن ستر ظاهر القدمين إنما هو من باب المبالغة في السعة فقط وليس في وجوبه. وهذا القول هو اختيار الشيخ تقي الدين واختيار الموفق بن قدامة، مع أن الشيخ الموفق هو الشيخ المذهب، مع ذلك المتأخرون خالفوه في كثير من المسائل. إذن عرفنا أن هذه المسألة فيها قولان مشهورة. طيب عندنا هنا مسألة أخيرة نستفيدها من هذا الحديث، وهي مسألة مهمة جدا في صفة الثوب أو اللباس، هم نقول ثوب، صفة اللباس الذي يكون ساترا للعورة للرجل وللمرأة في الصلاة وفي غيرها، وقد سبق معنا ذكر هذه المسألة لكن ناسب أن نذكرها هنا. فإننا نقول إن اللباس الذي يكون ساترا في الصلاة أو في خارجها للرجل وللمرأة يشترط فيه شرطان. الشرط الأول قالوا أن يكون ساترا، أن يكون ساترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغطي، يغطي، وبناء على ذلك فما ليس بساتر فإنه لا يكون مجزئا في السترة، وما ليس بساتر أمران: المخرق والمشقق والشفاف الذي يشف لون البشرة، مثل عباءتي هذه، فإن عباءتي هذه تشف غاط واحد فإنها تشف ما تحتها، يبالك لون بشرتي، فهذا لا يشف. ذلك قال مسلم إنه لا يلبس، لا يلبس من لا خلاق له، وأمر بأن يجعل تحت الغلال، إلا أن يلبس الرجل في بيته أو المرأة تلبس في بيته أمر سهل، لكن أن يجعل تحت الغلال. إذن الشرط الأول أن يكون ساترا، فاللبسة التي تشف ما تحتها إما بتشقيق مشقق أو بشف برقة فإنه لا يكون ساترا بإجماع أهل العلم. هذا هو الشرط الأول. دليله ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة يغطي، إذن لا بد من التغطية. الشرط الثاني قالوا أن يكون واسعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إذا كان الدرع سابغا، وليس المراد بالسعة الفضفاض جدا، لا، لم يقل بذلك أحد، وإنما قالوا بشرط، انتبه لعبارتي، بشرط ألا يكون مفصلا للعضو، بشرط ألا يكون مفصلا للعضو ويعفى عن المجسم أو المجرم الذي يظهر حجم الجرم. ما الفرق بينهما؟ نبدأ بالمعفو عنه وهو المجرم أو المجسم. المجسم الذي يبين حجم العضو فقط، والدليل على العفو عنه أن الله عز وجل لما أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين تبع لهم بالحجاب وأن يدين عليهن من جلابيبهن، رأى عمر بن الخطاب بنت عمه سودة رضي الله عنها، وكانت امرأة سمينة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عمر قد عرفناك يا سودة، لبست سترا معينا ولكن لظهور جسدها بان إن عرفت بهذا بالسمن بالنحف، هذا المجسم معفو عنه لأنه لا يمكن لم تجعل في صندوق لكي لا تعرف، الصندوق هو الذي لا يظهر فيه، فلذلك المجسم معفو عنه. وبناء على ذلك ما جسم الرأس، جسم بين حجم الرأس، بين حجم الكتفين، بين جسم على الجملة، الشخص الرجل إذا كان لابسا بثوب تعرف أهو نحيف أم سمين، أله يعني بطن أم ليس له بطن، وهكذا. إذن يعني يجسم بعض أجزاء الجسد، هذا معفو عنه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قيل إن ما ظهر منها هو التجسيم أو التجريم، وقيل إنه العينان والكفان، وقيل الكفان والرجلان عند من يرى هذه الثلاث، وقيل عند بعض أهل العلم إنه داخل في الوجه. هذه الأمور الثلاثة التي قيل إنها معفو عنها على اختلاف بين أهل العلم فيها. طيب، المفصل قال هو الذي يفصل مقدار حجم العضو تماما حتى تعرف تفاصيله، تعرف تفاصيل العضو دقيقة جدا. فقالوا إن مثل هذا المفصل لا يكون ساترا وحكي الإجماع عليه. ولذلك بعض الشباب عندما يلعب الرياضة يلبس سروالا قصيرا، ويلبس تحت هذا السروال القصير سروالا يكون إلى الركبتين، لكنه يكون ضيقا جدا، مطاطا يعني شاد جدا على جسده. هذا مفصل حكي الإجماع أنه لا يكون ساترا فلا يصح الصلاة به، لكن في ستر العورة خارج الصلاة لا شك أنه أسهل وهو مأجور، لكن لم يأتي بكمال الفعل ممن كشف اللون والبشرة، فهم باب تخفيف الضرر، لكن في الصلاة لا يكون ساترا. وبناء على ذلك ذكر الفقهاء بعض الفقهاء طبعا الذين يوجبون ستر القدمين في الصلاة، شوف من يوجب ستر القدمين في الصلاة ومشهور مذهب، قالوا إن المرأة إذا صلت في خمارها وثوبها ودرعها وكان درعها مرتفعا عن قدميها، شوف مرتفع عن قدميها، وإنما سترت قدميها بجورب، فقالوا إنه لا تصح الصلاة. لما؟ لأن الجورب مفصل والخف ليس مفصل، مجرد الخف عزكم الله الحذاء الكنادر هذا مجسم وليس مجرد، عفوا مجسم وليس مفصل. إذن قاعدة الفقهاء منضبطة، ولكن ما الذي تدخله في القاعدة هذه وما تدخله في تلك، وما الذي تدخله في الثانية؟ وضحت المسألة؟ طيب، إذن عرفنا إذا كان ضيقا جدا يفصل أعضاء الجسد، يفصله جدا يعني ليس واسعا قليلا، لا يلزم يكون فضفاضا، بعض السراويل يكون فضفاض جدا ليس مقصودها، هذا لا شك أنه أكمل الستر، لكن لا يكون مفصل لكمال العضو دقائق العضو. يعني أضرب لك مثالا، الفقهاء يقولون من ستر عورته بطين صحت صلاته، لأن الطين يبين حجم العضو لكنه لا يبين تفاصيله، لكن هذه الأشياء الضيقة جدا، اللباس الذي يكون ضيق جدا على مقدار العضو يفصله لك تماما، يعني مثل هكذا يعني يبين لك نفس العضو. طبعا هذا من الجهتين كليهما، خفيف عباءتي وهو مفصل العضو، قالوا لا يصح. طبعا في الزمان الأول ربما لم يتصوروا ملابس، ذكروا القاعدة وذكروا لها مثالا أو مثالين فقط، ربما في زماننا هذا مع الملابس التي تكون ضيقة جدا على الجسد ربما تصور ذلك، مثل المشدات التي يلبسها الشباب عندما يلعبون الكرة. طيب تفضل يا شيخ عشان نمشي في الباب. نعم، هذا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. قوله كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أي في غير المدينة، إنما كانوا في سفر، كانوا في سفر، بلي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالسياق يدل على أنهم كانوا في سفر وليسوا في حاضر، وليسوا في حاضر. قال فأشكلت علينا القبلة فصلينا، يعني فلم يتبين لهم شيء سواء كانوا مجتهدين أو غير مجتهدين فصلوا. قال فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، إذا بالناس قد صلوا عكس القبلة أو اختلافها، سنذكر بعد قليل كيف يكون اتجاه غير القبلة. قال فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، قال أخرجه الترمذي وضعفه. وسبب تضعيف الترمذي لهذا الحديث قالوا لأنه إنما تفرد به أشعث بن سعيد، وقد ضعف الأئمة أشعث هذا، وقد قال الإمام أحمد عنه إنه مضطرب الحديث جدا، مضطرب الحديث جدا، وهذه صيغة تضعيف شديدة في أشعث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة معنا، استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الاجتهاد في القبلة يقبل أن من اجتهد في القبلة فأخطأ، من اجتهد في القبلة فأخطأ، فإنه تصح صلاته إذا كان في غير الحاضرة، في غير المدن والأمصار، وأما في المدن والأمصار فلا يقبل. قالوا لأن حديث عامر إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في بعض الطرق أنهم كانوا في سفر، هذا من جهة فدل على جوازه هناك. وأما في الأمصار فقالوا لأن، انتبه لهذه القاعدة ستتكرر معنا بعد قليل، قالوا لأن الاجتهاد يمكن أن يوجد يقين أقوى منه، لأن الاجتهاد إنما يفيد الظن، فلا يقبل اجتهاد في الأمصار. كل شخص يمكن أن يخرج لأي مسجد فينظر في محرابه فيعرف أين القبلة، يعرف أين القبلة. إذن الأمصار مشهور المذهب أنه لا يقبل فيه الاجتهاد لمن اجتهد فأخطأ، وبناء على ذلك من دخل في مشهور المذهب بلدا فأخطأ في اجتهاد القبلة فإنه لا يقبل اجتهاده، يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو طال في الأيام. والذي عليه جماعة من مشايخ الذي يفسبه ومنهم مفتي أنه إذا طالت المدة عفي عنه، لأن الرواية الثانية في المذهب أنه يقبل الاجتهاد في الحاضرة وفي الأمصار إن كان الرجل من أهل الاجتهاد، وأما من لا ليس بأهل الاجتهاد وإنما توقع أن القبلة من هنا فاستبان له على خلاف القبلة فلا شك نقول إنك في الحاضرة وفي الأمصار أنت مخطئ. طيب هذا واحد. الأمر الثاني، هذه المسألة الأولى وهي واضحة وهي مشهورة جدا هذه المسألة أكثر من أن تذكر. المسألة الثانية هي الدقيقة شوي، نقول إن القبلة تعرف بواحد من ثلاثة أمور: باليقين، وهذا المفروض نقولها قبل، أنها تعرف باليقين، ومعرفتها باليقين واضح بأن يرى المرء الشمس ظاهرة أو غائبة فيعرفها من هذه الجهة. الأمر الثاني أو بإخبار الناس في المساجد واستفاضة الناس أن القبلة من هذه الجهة، بمثابة يقين، أن الاستفاضة العامة تفيد اليقين. الأمر الثاني قالوا أن يكون بالتقليد لغيره، الأمر الثالث أن يكون باجتهاده هو إن كان ممن يعلم النظر، مثاله في الزمان الأول قالوا بالنجوم وبالريح، إذا هبت ريح الصبا سميت صبا، لما؟ لأن أهل الحجاز، إذا جاءتهم ريح من الشرق سموها ريح الصبا، ولذلك في أشعار الجاهلية صبا نجد لأنها تأتي من جهة المشرق، فكل ما جاء من جهة المشرق سمي صبا، ونسبت لنجد في ذلك الزمان لشعراء الحجاز فقط لأن مشرق الحجاز نجد، فلذلك سمي هذا الاسم وإلا ليس بذلك على الإطلاق. فإذا جاءت من الصبا عرفت أنها جهة المشرق الريح فتعرف أين الجهات. في هذا الزمان اختلف، فيمكن الشخص أن يعرف ذلك بواسطة البوصلة مثلا، بل الآن أصبحت أشياء رقمية عن طريق هذه الأجهزة الرقمية الجديدة. ولما جاءت البوصلة تنازع الفقهاء في القرن الماضي هل يعتبر بها أم لا يعتبر، ثم استقر الخلاف الآن. طبعا ربما سبب خلافهم عدم تصور حقيقة هذه الآلة وعدم تصورهم لحقيقة عدم خطائها، فإنهم كانوا يعجبون أنها دائما تتجه لجهة القطب الشمالي دائما، فكانوا يعجبون من فكرتها، فربما عدم تصورهم جعلهم يعني أو بعضهم مخالف في ذلك، ولذلك لما استقر الأمر واستبان ارتفع خلافهم في عدم الاحتجاج بها، وأصبحت صورة من صور الاجتهاد المقبولة لمن يعرف الجهاد، هل هي جهة شرقية أم غربية أم جنوبية غربية كما هي في الرياض وغيرها. طيب إذن نقول من كان في خارج البلد، فله حالات، نمر بسرعة لأجل الوقت. الحالة الأولى أن يكون قد اجتهد، طبعا نتكلم عن من صلى إلى غير قبلة، من اجتهد فأخطأ فإنه تصح صلاته لحديث عامر ابن ربيعة هذا. ومثله وهو الحالة الثانية من قلد مجتهدا فأخطأ. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة عند خفاء الأدلة، عندما لا تظهر أي دليل، ما الذي يفعل؟ قالوا كل يصلي باجتهاده، ما يلزم اتباع اجتهاد شخص، يكون في وقت أظلمة السماء لم يعرفوا النجوم أو الريح اختلفت عليه، فلا يجوز لأحد أن يتبع اجتهاد غيره. ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث حديث عامر بن ربيعة أنه قال: فصلى كل رجل حياله من جهته، واحد صلى يمين واحد شمال وهكذا. إذن عند خفاء الأدلة لا يلزم المجتهد أن يقلد غيره، وإنما المقلد يصلي يعني يأخذ برأي أوثق المجتهد. الصورة الأخيرة بها نختم، وهي قضية هل يجوز للمجتهد أن يأخذ بقول غيره أم لا. المجتهد الذي يعرف العلامات ويستطيع أن ينظر في البوصلة أو يعرف بالنجوم وغيره، هل يأخذ بقوله أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز للمجتهد، يعني المجتهد في القبلة، أن يأخذ بغير قول غيره مطلقا، ما يجوز حتى لو ضاق الوقت، ما يجوز، يجب أن ينظر ثم يبحث حتى لو خرجت الصلاة على وقتها. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين وهي الأقرب، أنه يجوز للمجتهد أن يأخذ باجتهاد غيره، ليس باليقين مثل المساجد، وإنما باجتهاد غيره. يجوز للمجتهد أن يأخذ باجتهاد غيره إذا ضاق الوقت فقط، باقي 10 دقائق وتنتهي الصلاة، ينتهي الوقت، ما يمكن أن يجتهد. نقول اسأل أي شخص أين القبلة ممن ترى أنه يعرف الجهات، قال لك من هنا صلي خلفه. طيب سبش. نعم، هذا حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق أي جهة المشرق، والمغرب أي جهة المغرب قبلة، والمقصود أي جهة الجنوب. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأهل المدينة، لأنه خاطب أهل المدينة ولم يخاطب غيره، ويأخذ حكمهم من كان شمالهم كأهل الشام، أو كان جنوب المدينة كأهل اليمن، فإنما بين المشرق والمغرب باعتبار الشمال لهم قبلة، بخلاف من كان شرق المدينة أو غربها كأهل مصر فإن قبلتهم شرق. فالمقصود إذن المخاطبين. يقول المصنف: رواه الترمذي وقواه البخاري، أي قال إن إسناده قوي. أما الإمام أحمد فإنه قال إن هذا الحديث ضعيف، وقال ليس له إسناد يثبت. فقال أحمد: ليس له إسناد يثبت البتة. لما نقل أبو داود كلمة الإمام أحمد في ذلك، قال أبو داود يريد، أي الإمام أحمد بذلك يعني أنه ليس له إسناد يثبت، قال لحال عثمان الأخنس، فإن في حديثه نكارة. قال: إنما ضعف أحمد هذا الحديث لحال عثمان، فإنه قد تفرد به. هذا تعليل أبي داود لتضعيف الإمام أحمد هذا الحديث. لكن عموما أهل الحديث على العمل بهذا الحديث، وإن لم يعني يأتي النص الحديث به، لكن الإجماع كما سأذكره عليكم بعد أذكر لكم بعد قليل. أول مسألة نستفيدها من هذا الحديث، وهي مسألة أن المقصود باستقبال القبلة أحد أمرين: إما عينها وإما جهتها، فأما من يستطيع النظر إلى الكعبة فيجب عليه أن يصلي إلى عينها، وأما من لا يستطيع النظر إلى الكعبة فإنه يجب عليه أن يصلي إلى الجهة، ولذلك يقول ابن رجب: أجمع أهل العلم، دليله هذا الحديث، على أن مسامتة عين الكعبة ليس بواجب لمن لا يراها. ما يجب أن تصيب عين الكعبة إذا كنت لا تراها، لا يجب عليك، وإنما تصلي إلى الجهة. ولذلك نستفيد من هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أننا نقول: من كان في المدينة فما دام يصدق عليه أنه متجه إلى الجنوب فإن صلاته صحيحة، ما لم يصدق أنه متجه إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي، لأن قال ما بين المشرق والمغرب، إذن خالص الجنوب هذه هي الجهة، فلو تعمد الانحراف يمينا 5 درجات أو 7 أو 10 أو أكثر بقليل، ومثله يسار، فنقول إن صلاته صحيحة. ولذلك نجد بعض الإخوان لما وجد هذه الأجهزة القارمن هذا الجديد والجي بي اس يأتي لبعض المساجد فيقيسها بالنقطة فيجد أن القبلة منحرفة 5 درجات أو 6 درجات. نقول بإجماع أهل العلم أنه لا يجب التوجه حسب هذا الجهاز الذي معك، لا يجب بإجماع أهل العلم، فالصلاة صحيحة لأن المقصود الجهة بإجماع، بإجماع المقصود الجهة. ما لم تختلف الجهة، مثلا عندنا هنا الجهة غربية جنوبية مثلا تقريبا، فإن انحرفت عن هذه الجهة فأصبحت غربية بحتة أو جنوبية بحتة فنقول إنك لست متجها للجهة. يعني على سبيل التقريب في الدرجات تستطيع أن تقول إن لك 20 درجة ذات اليمين و20 درجة ذات الشمال لكي ما يكون 45 درجة، وإن قللت أقل يعني نقصت عن 20 درجة فهو مقبول. تعرف الدرجات يعني درجات الدائرة، الدائرة 360 درجة، نصف الدائرة 180، ربعها 90، وهكذا. فأنت إذا انحرفت 20 درجة يمينا وشمالا فإنه معفو عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية قبل أن يؤذن بسرعة، هل المقصود بالكعبة؟ طبعا بعض الفقهاء يبالغ في هذه المسألة أو يفصل فيقول إن الواجب، هذا نفس المعنى، أن الواجب لمن كان يرى الكعبة أن يتجه لعين الكعبة، فإن كان لا يرى الكعبة وجب عليه الاتجاه للمسجد إذا كان في مكة، وإن كان خارج مكة فيجب عليه الاتجاه إلى مكة إن كان قريبا، وإن كان بعيدا عن مكة اتجه لمطلق الجهة، نفس المعنى أنه لا تجب المسامتة وإنما الجهة. طيب المسألة الثانية، هل المقصود بالقبلة الموضع أم البناء؟ فمشهور المذهب أن المقصود بالتوجه إليه هو الموضع، هذا الموضع لا البناء. وعلى ذلك فإنهم يرون أنه يجوز الصلاة فوقه من غير كراهة، ويجوز الصلاة تحته في الدور الأرضي، يجوز الصلاة المقصود الموضع موضع الكعبة، هذا مشهور المذهب. وعندهم أنه كذا يقول لو قدر الله عز وجل أن الكعبة نقضت لم يبق فيها حجر فإنك تصلي إلى موضعها. الرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين، ولكن لا شك أن المذهب هو الصحيح، أن المقصود البنيان في التوجه للقبلة. فعلى ذلك الشيخ تقي الدين يرى أن الصلاة تحت الكعبة في الدور الأرضي القبو ما يصح، لأن المقصود البناء لابد أن يكون هناك بناء مرفوع. ويقول لو نقضت الكعبة، نص عليه لو نقضت الكعبة فإنه لا يجب التوجه، هذه حقيقة فيها بعد كبير جدا، ولكن العبرة بالدليل، فأينما تولوا فثم وجه الله في الجهة. أما الصلاة عن علو فنقول إن أصلا من كان علوا لا يمكنه أن يتوجه لعين الكعبة، لذلك يجوز له أن يصلي إذا كان على بإجماع أهل العلم من صلى على جبل أبي قبيس ومثل الدور الثاني، لأن يعني الدور الثاني لا يمكن أن يتوجه، لا يمكنه التوجه، ما يكون توجه للقبلة، لكن نتكلم عن من كان بإمكانه ذلك. بقيت مسألة في الحديث السابق ذكرتها الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما تولوا فثم وجه الله. بعض أهل العلم قال إنها نسخت بآية التوجه للقبلة، والصحيح أنها لم تنسخ وإنما هي محكمة فتبقى باقية لمن عجز عن التوجه إلى القبلة، سواء لمرض، سواء لعجز عن التوجه إليها، أو لامتناع كحال من كان في طائرة وغيرها، فإنه يجوز له أن يصلي للعجز عن التوجه للقبلة فيصلي على حالة أي جهة توجه إليها. كنا لا نذكر لكن أظن أذن ويذن وسلف باقي دقيقة واحدة أجل كمل هذه المسألة. سمي شيخ أحمد خلنا أكمل هذه أذن أكمل هذه المسألة في التوجه. إذن فقول الله عز وجل، أنا رجعت الحديث الأول، فإنما تولوا فثم وجه الله هي محكمة عند العجز، وقلنا أن العجز يكون أولا لحديث عندما لم يستطع معرفة القبلة، أو العجز عند المرض، وقلنا أو سيأتي معنا أن العاجز عن المرض إما أن يتوجه بوجهه أو أن يتوجه بقدميه أو أنه يتوجه لأي جهة فيكون كذلك. ومثله الآن المسافر الطائرة إذا لم يمكنه التوجه للقبلة سقط هذا الشرط للعجز عنه، لأن القاعدة عندنا، وهذه قاعدة يجب أن نعرفها ونطردها، كل شرط من شروط الصلاة إذا عجز عنه صاحبه سقط، كل شرط إذا عجز عنه صاحبه سقط، إلا شرطا واحدا وهو دخول الوقت فإنه لا يسقط، لكنه يعفى عن الابتداء فلا يصح الصلاة قبل دخول الوقت مطلقا ولو كان عاجزا في أثناء الصلاة، بل يؤجلها إلى ما بعد، لأن هناك له بدل وهو القضاء، له بدل وهو القضاء. هذان حديثان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على راحلة. حيث الأول حديث عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، والمراد أنه كان يصلي على راحلته أي صلاة النافلة دون الفريضة، ولذلك جاء في رواية البخاري ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. نستفيد من هذا الحديث، الحديث الأول حديث عامر بن ربيعة، أنه يجوز للمرء أن يصلي على راحلته، أن يصلي على راحلته فيسقط عنه ثلاث واجبات من واجبات الصلاة وشروطها. الواجب الأول التوجه للقبلة، والشرط الثاني هو أو الواجب الثاني الإتيان بأركان الصلاة من القيام والركوع والسجود وغيره، فإنه يومئ بها ويجلس في حال القيام. والأمر الثالث أنه يصلي على شيء غير مستقر، لأن الفقهاء يقولون لا يصح الصلاة على غير مستقر كراحلة وأرجوحة ونحو ذلك، يقول ما يصح الصلاة يعني غير مستقرة. هذه الثلاث أشياء عفي عنها في الصلاة النافلة على الراحلة في السفر، ويقولون إنما تصلى بشرطين: أن تكون نافلة غير فريضة لما جاء في البخاري، والأمر الثاني أنها تكون في سفر. وأما الحاضرة فإن جماهير أهل العلم على أن الحاضرة لا يصلى فيها النافلة على الراحلة، وإنما تصلى فقط في السفر، وهذا هو مشهور مذهب عليه الشيخ تقي الدين وغيره. من بعض مشايخنا ما ألف رسالة مشهورة للشيخ عبد الله بن عقيل يرى جواز صلاة النافلة في الحضر، ورسالة مطبوعة وهي مشهورة الشيخ عبد الله عليه رحمة الله يرى جواز الصلاة النافلة، وهي رواية في مذهب، لكن الحديث صريح أنه خاص بالسفر، حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عامر وحديث جابر وحديث غيرهم رضي الله عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث في صفة الصلاة، صلاة النافلة في السفر، فإن صلاة النافلة في السفر قلت لكم تسقط ثلاثة أشياء: القيام، وتسقط الركوع والسجود، فإنه يومئ بهما إيماء لا يركع ولا يسجد. ومعنى الإيماء أنه يقدم بعض رأسه عن جسده يخالف حال القيام فيقدمه قليلا. قالوا والأفضل أن يجعل إيماءه بسجوده أكثر من إيمائه لركوعه، فإذا ركع هكذا أومأ قليلا ثم رفع سمع الله لمن حمده، فإذا أراد السجود أو ما أكثر. وبناء على ذلك نستفيد أن ما يفعله بعض الناس أنه إذا صلى على سيارته سواء كان قائدا أو راكبا فإذا جاء السجود جعل كفيه ووجهه على مقدم السيارة أن هذا غير مشروع، هذا غير مشروع لأن سقطت عنك الهيئة بالكلية، فلا تفعل شيئا منها، فلا تجعل يدان على الموضوع، اجعلهما على صدرك على يديك. الفقهاء يستحبون حل الإيماء بالركوع والسجود أن تكون اليدين على في الركوع، أن تكون على الركبتين، وأن تكون في حال السجود كموضعهما في حال الجلسة بين السجدتين. وأما في حال القيام في القراءة فتجعلها على أسفل من صدرك. انتبه هنا في مسألة مهمة، في موضع آخر يعفى عن القيام في الصلاة وهو صلاة النافلة مطلقا، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال سيمر معنا أن صلاة القائم أن صلاة القاعد لها نصف على نصف صلاة القائم، لكن الفرق بين الصلاتين أن النافلة من صلاها قاعدا إنما يسقط عنه القيام فقط، وأما الركوع والسجود فإن كان قادرا عليهما فيجب عليه أن يركع وأن يسجد، إنما يسقط عنه القيام فقط. طيب، أيضا أمر آخر أو شخص ثالث وهو المريض أو العاجز، والذي يعجز عنه واحد من أربعة أو جميعها، فإن قدر على بعضها فيجب عليه الاتيان ببعضها، وهو افتتاح الصلاة مكبرا والقراءة والقيام قائما، افتتاح الصلاة قائما مكبرا قائما الأمر الأول. الأمر الثاني وقت القيام أن يكون واقفا، أيضا الركوع والسجود. من عجز عن واحد من هؤلاء لا يلزم أن يأتي بالرخصة في الباقي، بعض الناس يكون عاجز عن الركوع فقط فيصلي صلاة كلها جالسا وصلاتك باطلة في الفريضة، عاجز عن السجود فقط فيصلي جالسا وصلاتك باطلة، عاجز عن القيام لكنه قادر على تكبيرة الإحرام يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم تجلس. إذن هي أربعة أشياء لا تلازم بينها في صلاة الفريضة لمن صلى جالسا بإيماء. إذن قلنا الإيماء ثلاث حالات، في النافلة وهو أسهلها، في النافلة في السفر وهو أسهلها وسقط ثلاث أشياء، في مطلق النافلة في الحضري فإنه يسقط عن شيء واحد القيام فقط، الأمر الثالث عند العجز والمرض فإنه يسقط عنه ما عجز عنه فقط لأن الحاجة تقدر بقدرها، والمقدور عليه أربعة أشياء: افتتاح الصلاة قائما، القيام، الركوع، السجود. من قدر على بعض أو قدر على بعضها يجب عليه الاتيان بها، ومن عجز عن شيء يتركه إما القيام أو الإيماء أو نحو ذلك. طيب، الرواية الثانية حيث أبي داود حيث أنس عند أبي داود أنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته قبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه. هذه الجملة فيها طبعا قال حسن الحديث الحافظ وحسنه أيضا قبله، والحافظ يبدو أنه تبعه المنذري وصححه ابن السكن، صححه حديث أنس. هذه الجملة فيها مسألة وهي أنها تدل على أن المتطوع على الراحلة في السفر يلزمه أن يفتتح الصلاة للقبلة، مثل ما قلنا العاجز عن القيام في الفريضة يفتح عن القيام، العاجز عن القيام في الفريضة وكان قادرا على افتتاحها قائما يجب عليه أن يفتتحها قائما ثم يجلس. قالوا مثله في النافلة. ما دليلكم؟ قالوا حديث أنس، وهذا هو مشهور المذهب، فمن كان قادرا على التوجه في النافلة للقبلة افتتح الصلاة للقبلة ثم لف بسيارته أو بوجهه أو غير ذلك، هذا هو المشهور المذهب وأستدل بحديث أنس. الرواية الثانية وهي التي اتصل لها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد هي عموم حديث عامر وجابر وأنس وغيرهم أنه لا يلزم التوجه للقبلة مطلقا، قالوا لأنه لم ينقد إلا في رواية عند أبي داود فقط، وأما رواية أخرى ثابتة في الصحيحين من حديث أنس فإنه قال صلي مطلقا، كذا حديث عامر وحديث جابر وحديث غيره رضي الله عن الجميع. وأما حديث أنس هذا فقد ضعفه ابن القيم في الزاد وقال إنه لا يصح للتفرد بهذه الزيادة. وعرفنا إذن الروايتين في المذهب في قضية افتتاح الصلاة النافلة في السفر، من صلى على راحلة هل يفتتحها متجه للقبلة أم لا؟ كمل. هذه ثلاثة أحاديث في المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها أو إليها. أول حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وسبق معنا أن المقبرة ومثلها المسجد ومثلها المصلى ما كان على هذا الوزن فإنه يشمل معنيين، يشمل المعنى المحاط المبني الذي خصص للقبر والدفن فيه، والموضع والمعنى الثاني هو الموضع الذي قبر فيه ولو كان واحدا، ولو كان واحدا. ولذلك سنتكلم عن هذه المسألة وما ينبني عليها الفقه بعد قليل. والحمام، المراد بالحمام هو مكان مستحم. وأما الحمام في زماننا هذا فإن الحمام الآن تغير معناه، فإن الحمام في المعنى الأول كان عندهم مكان الاستحمام كالحمامات الشامية التي تسمى بالشامية، مكان الاستحمام بالماء الحميم الحار. وأما الحمامات عندنا فقد أصبحت مكانا لقضاء الحوائج الحاجات، يعني مكان لقضاء الحاجات. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المكان المستحم الذي يجعل مكانا للاستحمام، وإنما نهي عنه الصلاة في الحمامات كما سيمر معنا بعد قليل لأنها مظنة للنجاسة، فمن استحم في مكان في الحمامات ربما خرج من بعضه النجاسات من بول ونحوه فيكون مظنة للنجاسة، نتكلم عنه بعد قليل. ثم قال حديث ابن، طبعا هذا الحديث حديث أبي سعيد قال رواه الترمذي وله علة، هذه العلة ذكرها الإمام أحمد فإنه قال قد حدثنا به سفيان وقد دلسه، أي دلسه سفيان. قال أحمد إن سفيان لما حدثه بهذا الحديث قال لم أسمعه من يحيى بن سعيد، وحديث ابن سعيد حدث به عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه بهذا الحديث، فذكر أن فيه تدليسا. وأما الترمذي فقد ذكر أن هذه الحل أن هذا الحديث أن علته الاضطراب في سنده، وأن الأصح في إسناده أنه مرسل وليس مرسولا وليس مرسولا، لكن هذا الحديث له شواهد كما سيأتي يدل على صحة معناه. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المزبلة وهو مكان رمي الزبالات لأنها موضع نجاسة لا شك تكون فيها النجاسات، إضافة لأن فيها كراهة للموضع ونتنة. والمجزرة وهو مكان الذبح التي تذبح فيه لأن الدم المسفوح نجس. والمقبرة وتكلمنا عنه، وقارعة الطريق لأن فيه أذية للناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا عن اللاعنين، اتقوا اللاعنين أو اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم، فمن آذى الناس فسد طريقهم فإنه يكون بذلك آثما، سنتكلم عنه بعد قليل. والحمام وسبق، ومعاطن الإبل أي المكان الذي تكون فيه الإبل وتجعله مبيتا لها ومقرا، وليس المقصود بالمعاطن الأماكن التي يكون فيه بعرها، فإن بعر الإبل طاهر وليس بنجس كما ثبت في حديث العرانيين، وإنما المقصود بالمعاطن الأماكن التي تقيم فيها وتبيت. قال وفوق ظهر بيت الله أي فوق الكعبة لا يصح. قال طبعا رواه الترمذي وضعفه، الترمذي قال عبارة ليس بذلك القوي أو ليس بالقوي، وضعفه بسبب رواية زيد بن فحتواس بن زيد بن جبيرة قال وهو ضعيف. الحديث الثالث هو أصح الأحاديث في الباب حديث أبي مرثد الغنوي. كم بقي الوقت؟ كم بقي على كم؟ عشر زين. حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهذا هو أصح الأحاديث كما قال ابن رجب، ورواه مسلم في الصحيح، وقال الإمام أحمد إن إسناده جيد، وأحمد شيخ للإمام مسلم رحمة الله على الجميع. هذه الأحاديث فيها من الفقه مسائل كثيرة جدا، نبدأ بأول هذه المسائل وهي الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة. إذن عندنا مسألتان: الصلاة في المقبرة والصلاة إلى المقبرة. ولنعلم أنه لم يثبت أنه نهي عن الصلاة في شيء وإليه إلا للمقبرة، وما عدا ذلك إنما هو قياس كما سأذكر لكم بعد قليل. إذن نقول الصلاة في المقبرة لا يجوز لا شك. وهل الصلاة في المقبرة لا تصح وجها واحدا مذهب، وهل الصلاة في المقبرة تكون باطلة أم لا؟ مشهور المذهب أنها لا تكون باطلة إلا أن تكون مقبرة أي جمعا، قلت لكم قبل قليل إن المقبرة تكون مكانا محاطا. قالوا وأقل الجمع ثلاثة، فمن صلى في مكان فيه موضع قبر أو فيه موضع قبرين فإن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة والإثم لمخالفة النهي، ولكن إن صلى في موضع فيه ثلاثة مقابر فإن صلاته باطلة. والحقيقة أن هذا القول وأقوله بملء فيا قول ضعيف جدا إن لم يكن باطلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، وفي لسان العرب المقبرة تشمل القبر الواحد كما قلنا في المصلى جعلت للأرض مسجدا مسجد، فكل موضع سجد فيه فهو مسجد. ولذلك فإن الصحيح عند المحققين من أهل العلم ومنهم الموفق بن قدامة والمجد، وإذا قيل عند متوسط الحنابلة إن المذهب فهو ما اختاره المجد والموفق، فعجيب كيف أن المتأخرين خالفوا المجد والموفق في هذه المسألة وهو المذهب المتقرر. إذن فيجب أن نجزم أن المذهب أن الصلاة في الموضع الذي فيه قبر واحد باطلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح. طيب من أين دخل عليهم هذا؟ ظن بعض أهل العلم أن العلة التنجيس، وهذا غير صحيح، وإنما العلة ذريعة الشرك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة فقط، وما عداها نهى عن الصلاة فيها فقط ولم ينهى عن الصلاة إليها، ما نهى عن الصلاة إلى شيء إلا المقبرة، مما يدلنا على أن الصلاة إنما نهي عنها لذريعة الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول ما دخل على الأمم قبلنا، بل أول شرك دخل على الأمم إنما كان بسبب تعظيم المقبورين. أهل القبور معظمون بأعمالهم ومعظمون بالثناء عليهم وبالدعاء لهم، ولا نعظم أهل القبور بتعظيمهم، بل إننا لا نؤدي عبادة عندها. ولذلك الإمام مالك لما رأى رجلا مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له نهاه وزبره وقال ما هكذا الدعاء، وإنما تستقبل قبلة، القبلة بيت الله عز وجل، لا يستقبل قبر بدعاء ولا يستقبل قبر بصلاة، ولا لو حتى لو كانت الصلاة والدعاء لله عز وجل لا ما يجوز أن تستقبل، وإنما تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمقصود أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وإليها لذريعة الشرك. إذن عرفنا الصلاة في المقبرة تشمل القبر والقبرين وأكثر من ذلك، فإنها مبطلة للصلاة فيجب إعادتها. والقاعدة عندنا أن النهي يقتضي الفساد، حتى الصلاة على ظهر الكعبة صلاة باطلة لأنها منهي عنها. الثاني هو أقف أظن الوقت انتهى، الصلاة إلى المقبرة. الحديث الصريح أن الصلاة إلى المقبرة منهي عنه، حديث الصحيح حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، لا يجوز الصلاة إلى المقبرة، لا يجوز الصلاة إليها. ما السبب؟ قالوا ذريعة الشرك. وعندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى هل يقاس على المقبرة غيرها؟ مشهور مذهب أنهم قاسوا عليها الحمام، فقالوا إنه من صلى إلى حمام وكان في قبلته، كان في قبلة الحمام، سيأتي بعد قليل الفاصل، فإنه لا تصح صلاته. والصحيح أنه لا يقاس عليه غيره، لأن النجاسة سنتكلم إن شاء الله بعد الصلاة عن حدها، وأن حدها طولا وعرضا متعلق بموضع المصلي لا في قبلته، فتصح الصلاة إلى النجاسة وإلى القبلة وإلى الحمام، لكن لا تصح الصلاة إلى المقبرة. طيب ما هو الفاصل الذي يفصل ما بين المقبرة وبين رحمكم الله وبين المصلي؟ نقول عندنا صورتان متفق عليهما وصورة مختلف فيها. أما الصورة المتفق عليها فقالوا إذا فصل بين المسجد وبين المصلي صلاته وبين المقبرة جدار وطريق فأكثر، بإجماع أهل العلم صحة الصلاة. الحالة الثانية قالوا إذا لم يفصل بينه وبين المقبرة جدار فباتفاق لا تصح صلاته، ما تصح صلاته. إذن عندنا صورتان متفق عليه على الروايتين، طبعا نتكلم عن اتفاق بين الروايتين. الصورة الثالثة فيما لو يكن لو لم يكن الفاصل إلا جدارا، بأن تكون المقبرة لاصقة في المسجد تماما في قبلة المسجد، فمشهور المذهب أنه تصح الصلاة إذا كان الفاصل فقط جدار. والرواية الثانية وهي التي عليها العمل وهي التي افتي بها مشايخنا من قديم أنه لا يجزئ، بل يجب أن يكون بين المقبرة وبين المسجد طريق وجدار. ولذلك يلزم اللجنة دائما من قديم أن يكون بين المقبرة والمسجد طريق نافذ ولو قصيرا يمر فيه الرجل والرجلان. هذا ما أردت أتكلم فيه عن الصلاة، سنتكلم إن شاء الله عن الحمام وعن المجزرة والمعاطل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.